العلماء يكتبون الاجتماعية حتى الدول العربية، ومن ضمن أقواله أن الزواج المبكر سبب في خروج الجنين مسوعا، فما تعرف سماحتكم على ذلك؟ هذا ما بعد الوقت، سواء الوقت مقلوب، لذا أن يسأل الله ماذا على الشباب من استطاعوا لا الدولة فإنه رضا البصر طاحن الغرض. هذا هو المشروع إذا عند أهلية الزواج عند وجود الشهوة تزوجه فلا سنة ولا يتبع في ذلك خطأ. وهذا قول الذي قال القائل أنا خبط لا أصل والله يدخل جوا سنة زواج مبكر على سنة لا أصل، فهي رسم جن من الزواج المبكر يعني حق من غير علم، وزوجنا وزوج الناس أولادهم المبكرين هم الله الأخير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.